مثلا أبدأ بما تكثر فيه الأسئلة والاستفتاءات، أولا المسعى الجديد وحكم السعي فيه، أيضا التصوير الفوتوغرافي هل هو يدخل في التصوير محرم أم لا، بطاقات الائتمان، بطاقات السحب والفيزا وماستر كارد، تورق المنظم الذي يجري في البنوك وحكمه، الاكتتاب في الشركات المختلطة، وضع نغمات الجوال، وضع آيات قرآنية أو أحاديث في نغمات الجوال، وعمليات التجميل لتقويم الأسنان وغيرها. هذه ربما يعني هناك مسائل أخرى ربما لا يتسع الوقت لذكرها، لكن لعلي أتكلم عن هذه المسائل. وأيضا باختصار، وإلا لو أردنا أن نفرد الحديث، لو أردنا أن نتكلم بالتفصيل عن واحدة من هذه المسائل لاستوعب ذلك مدة هذا اللقاء كله. أما بالنسبة للمسعى الجديد فاختلف العلماء المعاصرون فيه بعد توسعته، والخلاف إنما هو في تحقيق المناط، ليس خلافا في بداية المسعى ونهايته، لا، العلماء متفقون على أن السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الجبلي الصفا والمروة، لقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطوف بهم. لكن الخلاف الذي وقع هو ما حدود جبل الصفا وما حدود جبل المروة، هذا هو الذي وقع فيه النزاع. وبذلك ممكن يعني الخلاف يرجع إلى تحقيق المناط في هذه المسألة. تحقيق المناط هذا وتحديد الحدود لجبل الصفا والمروة يمكن أن يرجع فيه لأهل الخبرة، ويرجع فيه لأهل الاختصاص، ويرجع فيه للمؤرخين والجغرافيين ومن يملكوا معلومة عن هذا. وعندما ننظر في كتب المؤرخين والذين كتبوا عن تاريخ مكة وتاريخ المشاعر نجد أنهم حددوا عرض المسعى في زمنه، فنجد مثلا أن ابن أشهرهم الأزرقي في أخبار مكة حدد عرض المسعى في زمنه بأنه 36 ذراعا ونصف، وكذلك غيره، بل إنهم حددوا ما بين الكعبة إلى جبر الصفا، وحددوا كثيرا من الأمور تحديدا دقيقا لدرجة أنهم يحددون بالذراع وبالأصبع، فكانت تحديداتهم دقيقة. ولكن لم نجد من حدد عرض جبل الصفا وعرض جبل المروة، يعني لم نقف على من حدد عرض جبل الصفا وعرض جبل المروة، ومن هنا وقع الإشكال. وربما يكون السبب لأن المؤرخين اعتنوا بتحديد مسائل كثيرة وجميع المشاعر حددوها بدقة، لكن لم يحددوا جبل الصفا والمروة. ربما يكون السبب في هذا وأنه لم يخطر بباله أن الناس سوف يحتاجون يوما من الأيام إلى توسعة المسعى. لماذا؟ لأن الناس كانوا قلة، كانوا إلى قبل 150 سنة جميع سكان الكرة الأرضية لم يصل إلى مليار ألف مليون، خلال 150 سنة الماضية تضاعف سكان الأرض 7 مرات، فلما تضاعف سكان الأرض تضاعفت معه أعداد المسلمين، كثر الناس، احتاج الناس إلى التوسعة. وهذا لعل هذا هو السبب، لعل هذا هو السبب في عدم تحديد جبل الصفا والمروة. ثم إن جبل الصفا والمروة يعني على مر التاريخ كان فيها أبنية وسكنة ويعني استخدمها الناس، لم يتركوها لأنها كانت قريبة من الحرم، فكان الناس يعني يبنون عليها بنايات وسكنة ونحو ذلك. هناك لجنة خرجت وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فرأت إبقاء الأمر على ما هو عليه وبنت على تحديد الأزرقي. لكن تحديد الأزرقي الحقيقة هو ليس تحديدا لعرض جبل الصفا والمروة، وإنما هو تحديد لعرض المسعى في زمنه، وحينئذ لا يكون ذلك حجة. وبالتأمل في بعض الأحاديث وفي أشعار العرب نجد أن حدود جبل الصفا والمروة أنها متسعة، وأنها ليست يعني قرنا كما قال بعضهم، وإنما هي متسعة. فمثلا في حديث خرج في الصحيحين أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشرتك الأقربين نادى قومه فاجتمعوا فصعد الصفا وقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تغير على سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليه كذبا إلى آخره. الشأن قوله خيلا تغير على سفح هذا الجبل، فهي خيل جيش كامل، وهذا يدل على اتساعه، يدل على اتساعه، لأنه عليه الصلاة والسلام رقى جبل الصفا قال خيل على سفح هذا الجبل. وأيضا أشعار العرب تدل على هذا، على من كانوا يسكنون على جبلي الصفا والمروة. قد ذكرت في يعني بحث مختصر في موقع على الانترنت 5 أو 6 أبيات من كلام العرب تدل على أنهم يسكنون على جبلي الصفا والمروة سكنة، وكونهم يسكنون عليه يدل على اتساع هذين الجبلين، يدل على اتساعهما. وأيضا شهادة من شهد من الشهود باتساع جبلي الصفا والمروة، وعلى رأسهم الشيخ عبد الله بن جبريل حفظه الله، ذكر أنه حج عام 1369 ورأى أن جبل الصفا أنه ممتد من جهة الشرق. وهذه الأمور كلها تدل على أن الأقرب الله أعلم أنه لا بأس بالسعي في المسعى الجبلي، لأنه داخل في حدود جبلي الصفا والمروة. هذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية التصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي توصل له الناس في الوقت الحاضر بعدما درسوا كيف تبصر العين، كيف تبصر العين البشرية، وحللوا وقلدوا هذه العين وجعلوا عينا صناعية وهي عدسة آلة التصوير. وتجد أن معظم المخترعات الحديثة قد قلد فيها مخترعون أشياء موجودة في الطبيعة. فمثلا عن الطيران، قلدوا الطير، درسوا كيف يطير هذا الطائر، كيف يطير الطائر، وعرفوا سنن الله عز وجل في طيران هذا الطائر، ولذلك اخترعوا الطائرة. مثل الرادار، درسوا الخفاش كيف يستخدم حواسه، ومنه اخترعوا الرادار، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. ويعني من اللطائف في هذا، وربما يعني الطرف، هو أنه العام قبل الماضي لما يعني أريد توسعة جسر الجمرات استعين بأحد المراكز المتقدمة في ألمانيا لكي يعني يفيدوا بأفكارا عن يعني كيفية توسعة الجمرات وتفويج أيضا الأفواج. فماذا عملوا؟ أتوا بنحل ونمل وجعلوها يعني في مكان ضيق، فجعلوا بعضها يزدحم مع بعض، وراقبوا كيف تسلك، وسلطوا عليها الضوء، فعرفوا أنها على الفطرة لها طرق معينة عند الازدحام، فاعتبروا أن هذا هو الحل، وبالفعل نجح يعني تماما. لكنهم قلدوا النمل والنحل في هذا، لأن هذه يعني على فطرة، هي تسير تحركاتها على فطرة. ولذلك انظر إلى الحيوان، يعني تصرفاته كلها فطرية. فالمخترعات الحديثة مبنية على مراقبة سلوك الحيوانات والحشرات ونحوها. كذلك أيضا لما أرادوا يعني اختراع التصوير، راقبوا عين الإنسان كيف يبصر الإنسان بهذه العين، واخترعوا عدسة آلة التصوير تقليدا لعين الإنسان، ونجحوا في هذا. وشرح هذا يطول، لكن لما اكتشفوا التصوير الفوتوغرافي قاموا بتسريعه، فنشأ منها التصوير التلفزيوني. يعني الصورة التلفزيونية هي نفس الصورة الفوتوغرافية لكنها مسرعة بشكل كبير جدا، انها بين 16 الى 25 مرة في الثانية الواحدة. نعم، الثانية ليس بالدقيقة، في الثانية 25 إلى من 16 إلى 25 مرة في الثانية الواحدة. فالعين لا تدرك ثبات هذه الصورة، تظهر كأنها متحركة، وذلك إذا حصل خلل في التلفاز تجد أن الصورة تقف. أقول هذا لأني أريد أن أفرع بعد قليل على أنه لا فرق بين التصوير الفوتوغرافي والتلفزيون، وأن التفريق ما فرق بينهما يعني في غير محله، لأن فكرة واحدة، لكن هذا مسرع وهذا ثابت. هل التصوير الفوتوغرافي التلفزيوني هل هو من التصوير المحرم؟ اختلف العلماء المعاصرون في ذلك على قولين. القول الأول أنه يدخل في التصوير المحرم، وأبرز ما استدل به أصحاب هذا القول قالوا لأنه سمى تصويرا وصورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المصورين، شد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. والقول الثاني أنه لا يدخل في معنى التصوير المحرم، لأنه لا تتحقق فيه علة التصوير، وإنما هو حبس لظل الصورة الحقيقية التي خلقها الله عز وجل. وهذا يقودنا إلى معرفة علة النهي عن التصوير. لماذا نهى الشارع عن التصوير؟ من يذكر لنا العلة؟ علة نصوص عليها. نعم نعم لا نصوص عليها نصوص عليها نعم أحسن مظاهرات خلق الله. ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي يضاهئون خلق الله. فنجد أن هذه العلة هي المنصوص عليها، مظاهرات خلق الله عز وجل، هذه العلة منصوص عليها ومتفق عليها. ما ذكر الأخ من علة التعظيم مختلف فيها، مختلف فيها وليس على دليل ظاهر، إلا قوم نوح لما نصبوا أنصابا، قوم نوح لم يضعوا صور وإنما هي نصب. تعرفون النصب؟ مجرد حجارة ليست صورا، نصب لأقوام صالحين. فيعني العلة المتفق عليها هي عدة المضاهات. طيب هل المضاهات تتحقق في الصور الفوتوغرافية؟ هل فيها مضاهات أو أن هي نفسها الصورة الحقيقية التي يعني هي صورة الإنسان الحقيقية كما خلقه الله؟ الواقع أن ما فيها مضاهات، ليس فيها مضاهات، إنما هي صورة الحقيقية كما خلقه الله. ولهذا لا يتعجب الناس، يقول هذه صورة فلان حقيقية كما خلقه الله عز وجل. فنجد أن علة النهي عن التصوير لا تتحقق في الصور الفوتوغرافية، ومن ثم فإن تسميتها صورة تسمية غير دقيقة. وقد كان الناس هنا في المملكة قديما ما يسمونها صورة، يسمونها عكس، يسمون الصورة عكس، وهذه تسمية صحيحة دقيقة، تسميتها عكوس وليست صورة. وهذا القول الأخير هو الأقرب والله أعلم، أن هذه لا تدخل في التصوير المحرم، لا تدخل في التصوير المحرم لأنه لا تتحقق فيها علة المضاهات. ومن هنا يعني يظهر أنه لا بأس بهذا التصوير الفوتوغرافي والتصوير كذلك التلفزيوني. يتفرع عن هذا أن من منع التصوير الفوتوغرافي يلزمه منع التصوير التلفزيوني، يلزمه لزوما، وإلا كان متناقضا. ويلزمه ألا يدخل في بيته تلفازا مطلقا حتى ولو كان قناة إسلامية، لأن هذا التصوير كبائر الذنوب، ونحن قررنا لا فرق بين التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني. فهذا من لوازم هذا القول. وهناك كلمة جيدة للشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، يعني يقول لا نستطيع أن نجرأ على تأثيم أكثر الأمة وليس عندنا دليل واضح يدل على أن هذا هو التصوير المحرم. تعرفون الآن يعني هذا المعمة فيه بلوى أكثر الناس على هذا، فلا نستطيع أن نقول أنهم مرتكبون كبيرا من كبائر الذنوب وليس عندنا دليل واضح يدل على أن هذا هو التصوير المحرم. وإن كان هذا يعني ليس تبديعا بالواقع، ولكن مما يعني أيضا يرجح هذا القول. فخلاصة أن القول الراجح هو يعني جواز هذا التصوير، لكن أيضا ينبغي نقيده بضوابط. الضابط الأول أن لا يكون تصويرا لأمر محرم، فلا يكون تصويرا لنساء أجنبيات مثلا، أو تصويرا لنساء في أفراح أو نحو ذلك. الأمر الثاني أن لا تعلق الصورة، فإن تعليقها ذريعة إلى تعظيمها، وهذا التعظيم قد يكون ذريعة إلى الوقوع فيما وقع فيه قوم نوح. فيعني بهذه الضوابط يظهر أنه لا بأس بذلك. ولذلك الصورة التي تكون مثلا بالهاتف الجوال يظهر أنه لا بأس به، كذلك كاميرا الفيديو يظهر أنه لا بأس بها، لكن كما ذكرت تكون بهذه الضوابط، تكون بهذه الضوابط. وكلام يعني هذه المسألة يطول، وهناك يعني بحث موجود في موقع على الانترنت في زاوية الأبحاث والدراسات، لعل من أراد أن يستزيد يرجع لي الموقع. بالنسبة إخوان الأسئلة سيدور بعض الإخوة بعد قليل فلا يحصل بس تشويش. نعم نحن يعني الصور للذكرى كما ذكرت هو من هذا الباب. إذا قلنا ليست صورا فالذي يظهر أنها لا بأس بذلك، لكن لا يتوسع لهذا. وأيضا يعني الشاب وطالب العلم يعني مسألة تبقى ليست محل يعني الترجيح، هذا يبقى ترجيحا وليس قطعا في هذه المسألة، تبقى المسألة محل خلاف. ولهذا أيضا طالب العلم يتورع حتى لو كان يرى هذا الرأي، يتورع أيضا عن التوسع في استخدام هذه الصور. ولهذا فأرى أن يعني المساجد مثلا تنزع عن الصور، وإن كنا نفتي بأن هذا ليس التصوير المحرم، لكن هذا بناء على ما ترجح عندنا، لكن باب الورع، من باب الورع باعتبار وخروجا من الخلاف ينبغي تنزه المساجد عن ذلك. كذلك مثلا الملابس أيضا ينبغي أيضا أن يعلقها الإنسان مثلا على ملابسه، ومن باب الخروج من الخلاف ومن باب الورع، وإن كنا نقول أن هذا ليس داخل التصوير المحرم. إذا ما هو التصوير المحرم؟ التصوير المحرم هو الذي فيه علة التصوير وهو المضاهات. ما هو التصوير الذي فيه علة المضاهات؟ من يجيب؟ نعم، أولا النحت هو شدها، الصور المنحوتة هذه لا شك أنها صور محرمة، وهي التي تمنع دخول الملائكة. صور منحوتة هذه أو المصنوعة على شكل ذوات أرواح هذه صور محرمة. وأيضا المرسومة، المرسومة تتحقق فيها فعلا علة المضاهات. ولهذا لو رسم الإنسان صورة يعني آخر يتعجب الناس، يقول هذا رسام كيف، انظر دقة الرسم عنده، فيتعجب الناس منها. فالرسم يدخل يعني يتحقق في علة النهي عن التصوير وهي مضاهات. كذلك الصور المنحوتة أو المصنوعة على شكل ذوات أرواح. طيب في اقتراح أن نقدم المسائل آخر يعني مسائل متعلقة بالمعاملات المالية. طيب نبدأ إذا ننتقل بعد ذلك إلى مسألة نغمات الجوال، وضع الآيات القرآنية والأحاديث في نغمات الجوال. درس هذا الموضوع وبالذات الشق الأول من وضع الآيات القرآنية في نغمات الجوال مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وقد كنت من حضر يعني جلسة ومناقشة هذا الموضوع، وقد رأى فقهاء المجمع تحريم اتخاذ الآيات القرآنية في نغمات الجوال، وذلك لأمور. الأمر الأول لما في ذلك من الاستهانة بكتاب الله عز وجل، كتاب الله تعالى نزل لتلاوته وتدبره والعمل به والتحاكم إليه، ولم يعني ينزل لأن يجعل نغمة في جوال أو زينة أو نحو ذلك. ولهذا لا يجرؤ أحد من الناس أن يجعل نغمة ملك من الملوك يعظمها الناس يجعل كلامه نغمة في جوال، لأن هذا يعز بعرف الناس نوع من الاستهانة، فكيف بكتاب الله عز وجل. والأمر الثاني أنه قد يترتب أيضا على وضع القرآن في نغمة في الجوال فساد المعنى. كيف فساد المعنى؟ يعني مثلا يقرأ قارئ فعلم أنه لا إله إلا الله، فيقرأ فعلم أنه لا إله ثم يقطع الاتصال ويجيب عنه، فهنا المعنى يختل، فعلم أنه لا إله ثم يقطع الاتصال ويترتب على ذلك فساد المعنى. أو مثلا يقرأ ويل المصلين ثم يقطع الاتصال، أو يا أيها الذين أم لا تقربوا الصلاة ثم يقطع الاتصال، يترتب على ذلك فساد المعنى. وما كان يترتب عليه فساد المعنى أو توهم فساد المعنى فهو ممنوع. ولهذا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن راعنا وانظرنا بمعنى واحد، لكن لما كانت راعنا كانت تحتمل معنى فاسدا ويريد بها اليهود معنى فاسدا، نهى الله تعالى المؤمنين عن هذا اللفظ وأشهدهم إلى استخدام لفظ آخر. أما بالنسبة لغير الآيات القرآنية فالأمر فيها أخف. فإذا كان يضع مثلا أحاديث نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيها ذكر لله عز وجل، فهذا جائز، لكن بشرط أيضا أن يصون ذلك عن أن يبتذل في الأماكن القذرة كدورات المياه مثلا. أما إذا كان سوف يبتذل اسم الله عز وجل ويمتهن في الأماكن القذرة، فهنا الأمر دائر بين الكراهة والتحريم، لأن اسم الله عز وجل يجب تعظيمه. وإذا كان أيضا يكره دخول الإنسان إلى دورات المياه بما هو مكتوب فيه ذكر الله عز وجل، فكذلك أيضا بما يسمع، لأن كتابة وسيلة، وكذلك أيضا الصوت وسيلة، كلاهما وسائل. ولذلك إذا كان سيضع مثلا أحاديث فلا بأس، لكن بشرط أن يصون يعني كلام الله عز وجل أو ذكر الله تعالى عن الأماكن التي يكون فيها نوع امتهان. إذا كان سيضع حكما مثلا أو أشعارا فلا بأس بهذا، لكن ينبغي من أراد أن يضع شيئا يكون لهدف، هدف مثلا بإفادة المتصل، مثلا يفيد المتصل بحكمة، بفائدة، بمعلومة، فيكون إذن الجواب بناء على هذا التفصيل. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي عمليات التجميل. عمليات التجميل ومنها تقويم الأسنان مثلا، وشفط الدهون، وشد الوجه لإزالة التجاعيد، وتكبير وتصغير الثدي ونحو ذلك. هذه هي محل البحث، وقبل أن نتكلم عنها لابد أن نعرف الضابط في تغيير خلق الله. تغيير خلق الله، فتغيير خلق الله المحرم الممنوع هو ما كان فيه إحداث لتغيير خلقة، إحداث دائم في خلقة معهودة، ما كان فيه إحداث تغيير دائم في خلقة معهودة، هذا هو الضابط، إحداث تغيير دائم في خلقة معهودة. فقولنا تغيير دائم يخرج به التغيير غير الدائم، كالحمرة مثلا تضعها المرأة مثلا نحو ذلك، هذا ليس تغييرا دائما ولا يعتبر هذا تغيير خلق الله. في خلقة معهودة يخرج به ما كان في خلقة غير معهودة، كما لو كان في عيب فأراد أن يزيل هذا العيب، فلا يعتبر هذا تغييرا لخلق الله عز وجل. عمليات التجميل القاعدة فيها، القاعدة فيها أن ما كان لإزالة عيب فإنه لا بأس به، سواء كان تقويما لأسنان أو إزالة لشعر أو لأي غرض كان، ما كان فيه إزالة لعيب فلا بأس به. ويدل لذلك أن عرفج بن أسعد لما قطع أنفه أمره النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن، فأمره يتخذ أنفا من ذهب، مع أن اتخاذ الذهب محرم على الرجال، لكن هذا لأنه من باب إزالة العيب. أما لطلب الحسن والجمال فإذا كان يتضمن تغييرا لخلق الله فإنه لا يجوز. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والموصولة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله عز وجل، فقيد ذلك المتفلجات الحسن. التفليج ما هو التفليج؟ اختار التفليج يعني لأن الحكم فيه أظهر. التفليج معناه التفريق بين الأسنان، وغالب من يفعله النساء، وتفعله المرأة إذا تقدم بها السن، لأن المرأة الصغيرة تكون في الغالب أسنانها بينها فلجة، يعني ما تكون متراصة، يكون بينها يعني فلجة ما تكون متراصة. فبعض النساء تفعل هذا لأجل توهم أنها لا زالت صغيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن يعني طلب الجمال، ثم قال المغيرات خلق الله. انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا تغيير خلق الله، فإذا كان مجرد التفريق بين الأسنان يعتبر تغيير خلق الله فما بالك ما هو أعظم من هذا. وبناء على ذلك تقويم الأسنان طلبا للحسن لا يجوز، يعتبر من تغيير خلق الله لأنه أبلغ من تفريج الأسنان. إذا كان تفريج الأسنان تغيير خلق الله ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ف فتقويم الأسنان طلب الحسن من باب أولى. طيب إذا كان لإزالة عيب فلا بأس به، كما لو كان مثلا أسنان الإنسان متقدمة وتعتبر في عرف الناس عيبا فلا بأس بتقويم الأسنان. كذلك أيضا يعني بالنسبة لعملية شد الوجه مثلا، إذا كان هذا الإنسان صغير لا زال شابا وبدأ فيه تجاعيد في الوجه، هذا من باب إزالة العيب لا بأس بذلك. لكن لو كان الإنسان عمره 70 سنة ويريد أن يشد تجاعيد وجهه، فهنا نقول هذا فيه تغيير لخلق الله، هذا فيه تغيير لخلق الله ولا يجوز مثل هذا. وهكذا بالنسبة يعني سائر عمليات التجميل، فهذا هو الضابط فيها، هذا هو الضابط فيها. طيب يعني لعلي أختصر كلام عن هذه المسائل يطول، لكن يعني أقول باختصار ننتقل بعد ذلك إلى بطاقات الائتمان. بطاقات الائتمان المقصود بها بطاقات الإقرار والسحب النقدي، وتنقسم إلى قسمين: بطاقات ائتمان مغطاة وغير مغطاة. أما المغطاة فمعنى أن يكون لك رصيد، وغير مغطاة يكون بدون رصيد. أبرز أنواع بطاقات الائتمان المغطاة بطاقات الصراف الآلي، هذه لا إشكال فيها، لا إشكال في إصدارها وفي السحب بها. لكن هنا ترد مسألة: لو كان لك بطاقة، لو كان لك حساب في بنك وأردت أن تسحب من صراف بنك آخر، يكون لك مثلا حساب في مصرف الراجل وأردت أن تسحب من جهاز صراف سامبا، هل هذا يجوز؟ نقول لا بأس به ويجوز. لماذا؟ لأنك في الحقيقة إنما تسحب من رصيدك ولا تسحب من رصيد البنك، ولا يؤخذ منك شيء على هذا السحب، إنما يؤخذ من البنك الذي حسابك لديه. وهذا التعامل بين البنوك وهو لا أيضا جائز أيضا، لأنه مقابل خدمة، مقابل خدمة، لأن هذه الأجهزة لها كلفة ولها أيضا يعني يحتاج لها مكان ويحتاج لها صيانة، فما يؤخذ من رسوم فهو مقابل خدمة. فإذا نقول بطاقات الصراف هذه لا بأس بها، ولا بأس بأن تسحب من أي جهاز، سواء كان من جهاز البنك الذي تدفعه أو من جهاز بنك آخر. أما بالنسبة لبطاقات الائتمان الأخرى مثل بطاقات الفيزا والماستر كارد وغيرها، فإذا كانت مغطاة فحكمها حكم بطاقات الصراف الآن، إذا كانت غير مغطاة بدون رصيد فهنا إذا كان لا تتضمن شرطا ربويا فإنه لا بأس بها. أما إذا كانت تتضمن شرطا ربويا فإنها محرمة. كيف تتضمن شرطا ربويا؟ يعني بعض البنوك تشترط على من يسحب بهذه البطاقات أنه يسدد خلال فترة السماح المجانية، فإذا لم يسدد يحسبون عليه فوائد ربوية، وحينئذ تكون بطاقات الفيزا من الراجح مثلا أو البلاد جائزة، ومع ذا فينظر لهذا الشرط هل هو موجود فتكون محرمة أو غير موجود فتكون جائزة. طيب هناك أيضا يعني مسائل أخرى، ربما أنني يعني أكتفي بهذا القدر، أحيلكم على يعني الموقع على الإنترنت يعني توجد فيه هذه المسائل وغيرها من المسائل المعاصرة، يكون فيها بحوث في زاوية أبحاث ودراسات وفتاوى مختصرة في زاوية فتاوى، لعلكم ترجعون لها وستجدون إن شاء الله جملة لا بأس بها من المسائل المعاصرة. وربما يعني أنه لم يتبقى على الأذان لخمس دقائق، نتيح المجال فيها للأسئلة. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما تحدث به ونفعنا بعلمه. هذا سائل يقول: من خصائص بعض الكاميرات تغيير في الصورة المصورة، من تغيير حجم الأذن مثلا أو جعل الصورة مثلا مرسومة باليد، فما حكم ذلك بهذه الكاميرات؟ نعم، إذا كانت سوف يغير في الصورة الحقيقية حيث أنها لا تكون على الصورة الحقيقية، وإنما يعدل الوجه والأذن ونحو ذلك، فهنا نأتي لعلة النهي عن التصوير. هل هو بعد هذا التغيير تتحقق العلة أم لا؟ الذي يظهر أن العلة تتحقق العلة، لأنها الآن تصبح هذه ليست صورة حقيقية، ليست عكسا، وإنما هي مظاهرة، والمظاهرة كما تكون بالرسم باليد قد تكون بالآلة، قد تكون مضاهاة بالآلة. فيعني تحريك هذه الصورة بهذه الطريقة يشبه الرسم باليد ويشبه النفث. لهذا فالأقرب يعني في هذه الصورة إذا غيرت ولم تعد صورة الإنسان حقيقية الأقرب فيها المنع. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا جاءت مسألة فقهية نازلة معاصرة لا أصل لها، من أين يبدأ الباحث في المسألة؟ عند ورود النوازل ينبغي ألا يتعجل طالب العلم في الجزم بالحكم فيها، وذلك لأن هذه النازلة تحتاج إلى تصور أولا وفهم لحقيقتها، ثم بعد ذلك تأمل قبل الجزم بالحكم فيها. ولهذا يتريث الإنسان حتى يستأنس بآراء العلماء في الاجتهادات الجماعية مثل مجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء والهيئات الشرعية ونحو ذلك. فمثل هذه المجامع ممكن اجتهاد جماعي، هيئة كبار العلماء ومجمع الفقهي يستدعى أهل اختصاص، مثلا إذا كانت مسألة في الاقتصاد يستدعى اقتصاديون، إذا كانت مسألة في الطب يستدعى طباء، إذا كانت مسألة في الفلك يستدعى فلكيون وهكذا. ثم بعد ذلك يكون في نقاش ثم يصدر قرار. معظم المسائل المعاصرة ومعظم النوازل فيها قرارات من المجامع الفقهية والهيئات العلمية، لكن لو قدر أن مسألة جديدة ليس فيها يعني قرار من هيئة علمية فهنا يتريث الإنسان حتى ينظر فيها كبار أهل العلم ويتأملون فيها ويفتون فيها. وهذا هو منهج الصحابة رضي الله عنه. فمثلا في قصة سير عمر رضي الله عنه إلى الشام لما بلغه أن الطاعون وقع الشام، استشار الصحابة، استشار أولا المهاجرين اختلف قال قوموا عنه، ثم استشار الأنصار اختلفوا، ثم دعا مشيخة قريش ومسلمة الفتح ولم يختلفوا في أن عمر رضي الله عنه يرجع. فأخذ عمر بهذا الرأي، فلما أراد أن يرجع قال أبو عبيدة: أفرار من قدر الله؟ قال: لو قال غيرك يا أبو عبيدة نفر من قدر الله إلا قدر الله. كان عبد الرحمن بن عوف قائدا، ثم أتى عبد الرحمن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فوافق إذن الاجتهاد، وافق اجتهاد عمر والصحابة، وافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وكبر. الشاهد أن عمر رضي الله عنه لم يتعجل، لما استشار مرة ثم مرتين ثم ثلاث حتى تبين له الحكم الشرعي في تلك النازلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز فتح حساب في بنك سامبا مثلا وهو حساب مجرد فقط وضع المال وسحبه، متى احتاج إليه؟ فتح الحساب هو في الحقيقة إقراض البنك، الناس يسمونها ودائع لكنها في حقيقة الأمر تكييف الفقه لها أنها إقراض، لأن البنك عندما تفتح عنده حساب وتودع فيه مبلغا البنك يأخذ هذا المال ويتصرف فيه مباشرة، فكان وديعة ما تصرف فيه، ربما يتصرف فيه وأنت تنظر، يأخذه منك ويعطيه عميل آخر، وهذا من شأن القرض. ثم أيضا البنك ضامن له بكل حال حتى لو تلف من غير تعدى ولا تفريط، وهذا من شأن القرض وليس من شأن الوديعة. ولهذا الذي استقر عليه رأي أكثر العلماء المعاصرين أن حسابات الجارية قروض، وعمدة البنوك هي حسابات الجارية، أكثر ما تستفيد البنوك من حسابات الجارية، لأن يعني جميع الناس أو معظم الناس لديهم حسابات في البنوك. ولذلك فالإعانة على الإثم ظاهرة هنا، ومن هنا نقول إن الأصل أنه لا يجوز فتح حسابات في البنوك الربوية إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. وفي بلادنا ليس هناك ضرورة، لأن هناك بنوك إسلامية، عندنا بنك الراجحي وبنك البلاد وبنك إما أيضا في الطريق، كل هذه بنوك إسلامية، فالبديل موجود ولله الحمد، فلماذا يلجأ الإنسان للبنوك الربوية؟ لكن في بعض البلاد لا يوجد فيها بنوك إسلامية ربما نرخص لهم. أما يعني الوضع عندنا في المملكة مع وجود البنوك الإسلامية نقول أنه ينبغي أن تفتح الحسابات في البنوك الإسلامية ولا تفتح البنوك الربوية. أحسن الله إليكم. ولو أن الناس قاطعوا البنوك الربوية ما فتحوا فيها حسابات ما قام لها قائمة، ولكن هذا أكبر رادع لهم على ترك الربا. عندما تدعم بهذه الحسابات الجارية فإنها تستمر وتتجرع على الربا. نبقى منا.